العناقيد من كرمك وبستانك وذي الأغاريد من شدوي وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجان السيان هذي العناقيد من كرم وبستان وذي الأغاريد من شدوي وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجان سياني لولا الغرام لما غنته مطوقة على قضيب ولا طير على باني يا حادي الرق هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيران وامسح محياك بالأعتاب ملتمسا برد الحشاء غير هيام ولا فالمصطفى بهجة الدنيا وزيناتها ومركز الوحي من علم وعرفان هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني وامسح محياك بالآثاب ملتمسا برد الحشا غير هياب ولا جاء الوجود وليل الشك معتكر والأرض ترجف في كفر وعصيان فأبدل الشك نورا والضلال هدى وبدل الكفر بالدنيا بإيمان ارفع عني الملام واعذرني يا كرام هان قلبي في هواه لن أضامى إنه خير الأنام خير من صلى وصام خير من صلى وصام